حديث 1284 اف حديث ها لسروي شريه تتكرن تنبين ابو صرمانه وفلادا وبشتهنج فلا غدريتكن. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كيس عوف كري مالكي خديجه راضي بتن ياغوتي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسهد منك پیغمبري صلوات خد السربن في غزوه تبوك الغزوه تبوك وهو في قبة وقت أسهاتي منك في غنبر صلابة خده لبن اتناف قبة كدابو قبجك أو آفهية أو غروفر من أدم اش جلديبو اش كفلي جمارة كريبو. فقال البيجتن قوت من اعدد ستا بين يدي الساعة يعني شش تشتب هجميرا بري قيامة رابطن افتشتت هدي تشيبن موتي مرنامن ثم فتح بيت المقدس وبشتهن جذكرنا بيت المقدس وبصرمان دي بيت المقدس اسطين ثم موتان وبشتهن جمرنكا مشيا يأخذ فيكم دي أثمرناها كفت نفوة ودي وجرت كقعاص الغنم وكي إيشا بزي وقت إيش تتنف بزي إيشك وصابت في بمرن عينا وصمرن اتنفوذ دي مشابت. ثم استفاضة المال قد بشتهن جيجك دي مال مشابت دي بورا مشابن حتى يعطى الرجل 100 دينار دي ولي ايتن 100 دينار دي دنا ظلامي فيظل ساخطا بس الجلهن دي افكسها اف ظلامها دي مينة يعجز دي دانة افت كيمن. ثم فتنة قد بشتهن جي فتناك لا يبقى بيت من العرب شمالش مالت عربا نامنا إلا دخلت إلا أفتنها دي تشتت في مالبا. ثم هدنة قد بشتهنج هدناك صلحك بك هدنك تكون بينكم وبين بني الأصفر أفصلحها بتنف بين ودبة وتنف بين رميدبة بحسف الله فيغدرون قد دي بني الأصفر روم بغدرك فيأتونكم بإنا وبصرمانا تحت 80 غاية البن حشتي عليا تحت كل غاية 12,000 وهر علاكي 12,000 جندي يلبن.